كنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. يقول الصحب ما لك لا تزور أمانعك انشغال أم غرور أم الأموال ضاق بها رصيد فتمضي لا نقابلكم شهور. وكنت إلى الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. ولو أنا نعاملكم بمثل بقينا لا نزار ولا نزور فمن طبع الوفاء وليس طبعي يدور مع المصالح إذ تدور. وكنت إلى الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. أنا والله أهوى كل خل يقدرني ولو حان الدهور يقيل العثرة الكبرى كريما ويستر حين تنكشف الأمور. وكنت إلى الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي.